بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. وبعد كنا قد توقفنا عند قراءة كلام الشيخ السيوطي رحمه الله في البناء، ونبدأ اليوم إن شاء الله في شرحه لكلام ابن مالك في باب الإعراب. في النسخة بتاعتنا صفحة كام؟ صفحة 7، تحت كده في آخر الصفحة يقول الشيخ: هذا واعلم أن الإعراب بهذا تقديم لكلامي عن الإيه؟ عن الإعراب، لأن الشيخ ابن مالك رحمه الله لم يعرف البناء ولم يعرف الإعراب، صح؟ وقال: والاسم منه معرب ومبني. طب ليه لم يعرف الإعراب ولم يعرف البناء؟ لأن الشيخ رحمه الله وجه هذه هذا النظم وهذه القصيدة للمتخصصين، مش لأي حد، يعني مش واحد لسه هيبتدئ في النحو في الدروس الآفية، إنما يجعلها لمين؟ المتخصصين. فاستغنى عن تعريف ما يعرف، حاجة اللي مالهاش إيه؟ إن كل الناس تعرفها بتوع النحو، خلاص مش محتاج إنه إيه؟ يعرف، تمام؟ وبعدين ايه عنده الامثله بقى بيوضح لنا اسم منه معرب ومبني، عرف يعني معرب يعني مبني، وكل حرف مستحق للبناء، وقال ايه ومعرب الاسماء ما قد تلي من سبع الحرف كارض ورسوما الى اخره، لكن هو ما قالش ايه هو الاعراب وايه هو البناء. وطبعا مشهور تعريف البناء هو لزوم اخر الكلمه حاله واحده ماشي مهما اختلفت عليها العوامل. الشيخ بقى بيقول، الشيخ السيوطي هيبدأ يقول ايه هو الاعراب، وبعدين يقول الشيخ ابن مالك قال ايه عن المعرب وانواعه وعلاماته. اتفضل شيخ فهمي. هذا علم ان الاعراب كما اخبر في التفصيل ما جيء به لبيان مصدر عامل من حركه او حرف او سكون او حرف او انواع او حذف. بس يبقى هنا مين اللي قال في التفصيل؟ الشيخ ابن مالك رحمه الله قال: الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. حلو، عندنا كلمة دخل عليها عامل، دخل عليها إيه؟ عامل. هذا العامل يقتضي فيها شيئا، يعني يقتضي يعني يطلب، يبقى مقتضى العامل يعني مطلوب العامل. تمام، مقتضى العامل قلنا يعني ايه؟ مطلوب العامل، العامل عشان يدخل على الكلمه يطلب ان يغير فيها شيئا ما. تمام، طيب ما الذي يبين هذا المقتضى وهذا المطلوب؟ هو الاعراب. يبقى ما جيء به هو ده الايه؟ الاعراب. طب ايه اللي يجاء به لهذا البيان؟ اربع حاجات: حركه، حرف، سكون، حذف. اللي احنا بنسميهم بعد كده ايه؟ علامات الاعراب. علامات الايه؟ الاعراب. يعني مثلا انا لما اقول يؤمنون، اقول ايه؟ يؤمنون، فادخل لن، فقول ايه؟ لن يؤمنوا. يبقى لن ده عامل، لن ده ايه؟ يقتضي ايه في الفعل؟ يقتضي النصب. خلاص؟ يقتضي الايه؟ النصب. يؤمنوا اتنصب ولا ما انتصبش؟ اتنصب. ما الذي بين هذا النصب؟ حذف النون. يبقى حذف النون ده اعراب ولا مش اعراب؟ يبقى ده اعراب، ويسمى ايضا علامه ايه؟ علامه اعراب. يبقى يؤمنوا فعل مضارع منصوب يعني معرب بلن، وده العامل. خلاص؟ والذي بين تاثره بالنصب يعني علامه الاعراب حذف الايه؟ النون. تمام؟ طبعا تعرفين ان علامة الاعراب الحركة اللي هي الفتحة والكسرة والضم، والحرف اللي هي الواو والالف والياء والنون، والسكون اللي هو السكون بتاع الجزم، والحذف حذف النون وحذف حرف الايه؟ العين. تمام، ده كلام جميل جدا. ماشي، اتفضل. وانواعه اربعة ونصب وجر وجزم. جميل، يبقى انواع الاعراب اربعه مشهورين جدا: الرفع والنصب والجر والجزم. فمنها ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال والفعل بين الاسم والفعل، ومنها ما هو مختص يأخذها بأحدهما، ومنها ما هو مختص بأحدهما. وانت شيل الألف اللي عندك لو عندك ألف، تمام. إذا في من هذه الأعرابات ما يشترك بين الأسماء والأفعال، يعني يدخل في الأسماء ويدخل فين في الأفعال، ومنها ما هو مختص به بأحدهما، إعراب مختص بالأسماء أو إعراب مختص بالأفعال. نعم. وقد أشار إلى ذلك. وقد أشار. وقد أشار إلى ذلك بقوله. اللي هو مين اللي أشار؟ الشيخ الزميلي رحمه الله أشار إلى ذلك. وقال إيه؟ والرفع والنصب على الإعراب اسم نحو. نحو إيه؟ نحو زهن. نحو إن زيدا قائم. إن زيدا قائم. طيب فين الاسم هنا؟ زيد. زيدا ده ماله؟ اسم منصوب. مين اللي نصبه؟ العامل. العامل يبقى في عامل دخل اللي هو ان، عايز بيقتضي في الاسم اللي بعدين يكون ماله منصوب. ايه بقى اللي بين لنا هذا النصب؟ الفتح. خلاص. طيب وقائم اسم ولا مش اسم؟ اسم. ماله؟ مرفوع. مرفوع. مين اللي اقتضى فيه الرفع؟ مين اللي طلب الرفع؟ ان. صح. ايه اللي بين لنا انه مرفوع؟ الضمه. يبقى ده مثال جمع فيه الشيخ بين اسم وفعل، اسم في النصب واسم في الايه في الرفع. لو الرفع على النصب جعل الاعراب لاسم نحو ان زيدا قائم، وايه وفعل مضارع. فعل مضارع. ابن مالك قال اسم وفعل، ومعروف ان الفعل المبني الفعل المعرب هو مين؟ مضارع. هو المضارع. نحو ايه بقى؟ يقوم ولن اهاب. يقوم ولن اهاب. قال هو يقوم من عنده ليه؟ بس انا الرفع عشان يبين الفعل المضارع مرفوع، يبقى يقوم مضارع مرفوع. تمام. ايه العامل اللي دخل عليه؟ ده اسمه التجرد. التجرد من العوامل. ده عامل معنوي اقتضى فيه ايه؟ اقتضى الرفع. ما الذي بين الرفع؟ الضم. الضم. صح. طيب ولن اهاب فين العامل؟ لن سيدنا دخل عليه ولا دخل عليه عامل التجرد ولا ايه؟ دخل عليه عامل التجرد. نقول عامل معنوي على طول. او عامل معنوي. لن اهاب فعل مضارع دخل عليه عامل اللي هو مين؟ لن يقتضي النصب. هل حصل النصب؟ ما الذي يبين هذا النصب؟ الفتحه في اهاب. جميل. واصل الفعل يا سيد. أنا أهاب أبي. يبقى أهاب فعل مضارع مرفوع. لن أهاب غير الإيه؟ غير الله. يبقى أهاب. ولكن ليه بقى حط فتحة لن أهاب؟ عشان قافية. والاسم ورفع النصب جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب. حط الألف وحط الفتحة. وحط الفتحة علشان النصب. وحط الألف ليه؟ عشان قافي. دي بيسموها ألف. بيسموها ألف الأناس. بيسموها ألف الإيه؟ الإطلاق. ألف الإيه؟ الإطلاق. إطلاق يعني إيه؟ يعني تطلق بها صوتك عشان تساوي الشطرة الأولى. جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب. وما الألف بتاع إعراب؟ دي ألف إطلاق؟ لا يا سيدنا بتاع الفتحة سيدنا النصر. ده بتاع النصر. ده بيسمونه مد ايه ده يا شيخ احمد؟ عوض. مد عوض. صح. يبقى الالف في اعراب دي الف عوض من التنوين، اما الالف في لن اهاب دي الف ايه؟ اطلاق. تمام. اطلاق زي واسلم. هل في فرق بين الاثنين ولا؟ في فرق كبير. الف اطلاق بتاع الفعل دي بتيجي في القافية بس، اما ديك هتيجي في الايه في النداء المندوب. يعني دي خاصه بال مثلا ديك خاصه باسماء المنادات. هي ان شاء الله انا هذا اسمه قد خصص بالجري. والاسم قد خصص بالجري. والاسم قد خصص بالجري في هذه العباره قلب. في هذه العباره قلب. هذه العباره قلب اي والجر قد خصص بالاسم. حلو. يبقى والاسم قد خصص بالجر يعني ايه؟ يعني الاسم لا يكون الا مجرورا؟ لا. الاسم خصه الناس بان اعطوه الجر. خصه العرب بان اعطوه الايه؟ الجر. يعني الجر ده حاجه من خصائص مين؟ من خصائص الاسم. السواحل يقول لك ايه والاسم قد خصص بالجر يعني الاسم لا يكون الا مجرورا لا والاسم قد خصص بالجر يعني ايه يعني الاسم قد اعطي الجر خاصا به يبقى العبارة ايه فيها ايه قلب والتقدير والجر مختص بمين بالاسم طبعا في بعض العلماء قال لك لا والمسألة فيهاش قلب ولا حاجة اصل هو ايه هو الشيخ السيوطي اعترض على عبارة ابن مالك ابن مالك بيقول والاسم قد خصص بالجر الشيخ السيوطي يقول والله العبارة فيها قلب معنى كده ان احنا ما نقدرش نمشي العبارة على ظاهرها لابد من ايه من تأويلها ده كلام مين او مقتضى كلام السيوطي انه فيها قلب لكن الصواب ان المسألة فيهاش قلب ولا حاجة وانا اقول مثلا ايه لقد خص بيومي بالادب خلاص هل معنى ذلك انه لا يتصف باي صفة غير الادب لا خص بيومي بالادب يعني انا خصصته بهذه الصفة ولا مانع انه يعني يتصف بصفة اكثر الصفات لا خص بهذه الصفة من بين غيره خلاص فبيقول الاسم قد خصص بالجر بين غير يعني بين غيرين كلمة بالجر كده يبقى المسألة فيها قلب فعلا زي ما قال الشيخ ولا ما فيهاش فيها لا ما فيهاش يبقى من النظرة العادية تقول ان فيها قلب لكن لما تيجي تتأمل ما فيهاش قلب صح نعم خاصة الاسم وليست في غيره بالضبط كده نعم أو لا الجر وقت الصبر فلا يكون إعرابا للفعل لامتناع دخول عامل عليه امتناع دخول عامله عامله عليه يبقى لماذا لا يجر الفعل؟ لأن عامل الجر لا يدخل على الفعل ايه عامل الجر؟ حروف الجر الإضافة صح؟ وحروف الجر والإضافة لا تدخل على الايه؟ الأفعال دي من خصائص الأسماء يبقى إذن أثرهما وهو الجر من خصائص مين؟ الأسماء جميل دخول عامل بقى عاد على دخول عامل دخول عامله عامل الجر لا دخول عامله يعني عامل مين عامل الجر عليه على مين على الفعل احسنت سي اول الجر عامل الفعل اول بقى ما بيقول ايه والجر قد خصص بالاسم فلا يكون أي الجر إعرابا للفعل لامتناع دخول عامل الجر على الفعل يبقى دي معنى عامله عليه يعني عامل الجر على الفعل نعم وهذا تبين التبين التبين عامله إذا عايد على الاسم الضمير التاني عايد على الفعل بالضبط لا الضمير في عامله عايد على مين على الجر على الجر والعامل والهاء في عليه عايد على الفعل تمام وهذا تبيين لنوع من الإعراب تبيين لنوع شيل اللفظ وهذا تبيين لنوع من الإعراب خاص بالاسم خاص بالاسم فلا يكون مع ذكره في أول الكتاب المقصود به الآن تعريف الاسم التكرار يعني واحد يقول لك ايه طب ما لما قالوا الاسم خصص بالجر احنا عرفناه قبل كده لما قال بالجر والتنوين والندى وقالوا الاسم ومسند الاسم تمييز الحصر كان بيعيده هنا ليه نقول والله هناك بيبينوا في العلامات لكن بيبينوا في انواع الايه الاعراب يبقى هل في الالفيه تكرار لا مفيش تكرار هناك بيبين الجر فين في العلامات لكن هنا بيبينها في ايه في انواع الاعراب فقال والله انواع الاعراب نوعين نوع مشترك اللي هو الرفع والنصب جعلنا اعراب اسم وفعل ونوع خاص اما خاص بالاسم زي الجر واما خاص بالايه بالفعل زي الجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم فلا يلزم الاسم لامتناع دخول عامله عليه لان هو عامل الجزم عامل الجزم لام لام والشرط ولو شرط خاص بالافعال ولام خاصه بالفعل الايه المضارع ما ينفعش تخش على ايه؟ على اسم لذلك لا يوجد الاسم سهل جدا ترفع بضم وانصبن فتحا وانصبن فتحا وانصبن فتحا اي بفتح وجر كسرا اي بكسر كذكر الله عبده يصر يعني ايه وانصبن فتحا اي بفتح؟ انصب بفتح يعني ليه الشيخ ما مشهاش كده فرفع بضم وانصبن فتحا وجر كسرا ليه دايما قال لك ايه فرفع بضم وانصبا فتحا اي بفتح ما قالش اي ضم برضه ليه ما عملش كده في ضمن ده فك اعراب فك ايه اعراب يعني واحد قال لك عادي كده فرفع بضمن اللي رفع فعل الامر وفعله ضمير مستتر فبديره انت والباء حرف جر وضمير اسم مجرور طيب ونصيبا فتحا اعرف كده ونصبنا فعل امر ونصبا فعل امر ممنوع الفتح بالطريقتين التوكيد الخفيف وفعله ضمير مستتر تقديره انت طب وفتحا وانت اقول لكم الفتح نقول نصبنا الفعل بصفه لل ونصبنا هينصب بالفتح ايوه هينصب بالفتح يعني ينصب بالفتح هو بالشوت فك على الفتح هينصب بالفتح هينصب بفتح يبقى فتحا دي معربها ايه مفهومه في شكل لا مضروبه على نزع الخافض على ايه فتحا ولا ولا منصوبا فتحا منصوبا على الفتح يبقى فتحا منصوبه ليه على نزع الخافض لا على نزع يعني نزع الخافض ايه هو الخافض حروف الجر وايه هو النزع انك تشيل حرف الجر يبقى كان اصل الجمله انصبا بفتح انصبا بفتح ثم تحذف الباء هيفضل اسم مجرور ولا يتنصب يبقى انصبا فتحا اصلها انصبا بفتح انصبا فتحا اصلها انصبا بفتح فبفتح جار ومجرور خلاص فلما حذف حرف الايه الجر ايه اللي يحصل نصب المجرور فصارت انصبا ايه وما سبب نصب المجرور لان الجر والنصب اخوان شكلنا الرافع اعراب العمد والنصب والجر اعراب الايه فضلات فانت دلوقتي حذفت حرف الجر هل تبقي المجرور مجرورا اذا حذف المجرور اذا حذف الجار لا يبقى المجرور مجرورا طب هنعمل ايه لازم نديله اعراب تاني غير الجر نرفعه ولا نديله اعراب اخوه طب والنصب هنا عليه ما ده ما بيسموه ها نصب على نزع الخافض على نزع الخافض أنا نزع حرف الجر ولا ايوه هو خاص بحرف الجر او احيانا يقول لك ايه اي حرف الجر نصب على اسقاط الجر على نزع الجر يعني وده مشهور جدا عند الفقهاء لما يقول لك ايه الصلاه لغه الدعاء واصطلاحا اقوال من افعال الله ما يعرف لغه برضه في اللغه نزع الخاص منصوب على نزع الخاص في اللغه وفي الاصطلاح نعم يبقى لغه واصطلاحا منصوب على نزع الايه الخاص تمام ومع ذلك الشيخ السيوفي لما ابن مالك قال فارفع بضم المشهال وانصبا فتحا عشان الخفض موجود هنا الخفض موجود وانصبا فتحا قال لك اي فتحا وجر كسرا اي كسر ده اسمه ايه حل اعراب ها تفضل اي بكسر كذا كذكر الله عبده يصب ده بقى مثال مثال لما ذكر مثال لما ذكر يعني مثال لما ذكر يعني هو ابن مالك بعد ما قال لنا الرفع بالضم والنصب بالفتحه وجرب الكسره جاب لنا مثال اللي هو بقى ذكر الله عبده يصب هنا في تقريب ايه يعني فضل ان كان الله هنا باب مجرور قدم المجرور على منصوب مش كده بقى ده بيتقاش ده ايه مثال يعني لم ياتي بالمثال على وفق الايه الممثل ماشي دي مش مشكله هو لا يرفع بضم المهم جاب امثله للثلاثة فتح مجرور بكسر مو جاب امثله للايه يعني هو مالوش عله في الاختلاف لا لا ده مثال بس لا ماشي او فعلا مصدق لو كان عايز يبقى على اللف والنشر المرتب كان قال ايه مثلا ايه ضرب محمد خالدا بالقلم مثلا محمد فعل مرفوع خالدا مفعول منصوب بالفتحه بالقلم ومضروب بالايه بالكسر لكن هو خلاص ده مثال ماشي فما يعرف ذكره ذكره مبتدا مبتدا ماله مرفوع مرفوع على مترفع الضم قادر رفع بالضم اسم الجلاله مضاف ولا مضاف إليه سيد؟ مضاف مضاف في خالد. المضاف في خالد. مضاف إليه مجرور على مجرد الكس. ودليل الإضافة حذف إليه الترمين. عبده مفعول به منصوب وعلامة نصبه مفعول به لمين لا فيش فعل ولا فاعل. لا لا ذكر ده مصدر. المصدر ذكر ده ايه؟ والمصدر يعمل عمل الفعل. يعمل عمل الفعل. يبقى اسم الجلالة هنا مضاف اليه في محل رفع فاعل. وعبده مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفعل. طب ويا سر؟ فعل مضارع مرفوع. مضارع مرفوع علامة رفعه ايه؟ الضم. يبقى قد يكون مثال قد يكون مثال مقصود ولا مش مثال مقصود؟ مقصود. ان يجيب لك زي ما قال فوق فعل مضارع منصوب زي لام اهابه جاب هنا فعل مضارع مرفوع زي ايه؟ يسر. يقول لك ان رفع الضمه ليس مقتصرا على الاسماء ده في الاسماء وفي الايه؟ وفي الافعال. تمام جميل. كمل يا ولاد. وجم بتسكين نحو لم يضرب. يبقى الجزم بالتسكين نحو ايه؟ لم يضرب. يبقى علامة الجزم الاصلية السكون. هنا بيقال ايه؟ فارفع بضم وانصب بفتحا وجر كسرا وجزم بتسكين. هنا ذكر اربع علامات لكل نوع من انواع الاعراب علامة. هذه هي العلامات الاصول. هذه علامات ايه؟ الاصول. ماشي. قال ايه بقى بعد كده؟ نحو لم يضرب وغير ما ذكر. وغير ما ذكر ينوب عنه. يعني ايه؟ يعني غير ما ذكر ينوب عن ما ذكر. يعني لو جبنا مثلا رفع بالواو يبقى الواو دي نائبة عن مين؟ عن الضم. عن الضم. لو جبنا نصب بالالف يبقى الالف نائبة عن الفتح. لو جبنا جر بالياء يبقى الياء نائبة عن الكسر. لو جبنا جزم بالحذف يبقى الحذف نائبة عن مين؟ عن السكون. بس يبقى غير ما ذكر غير هذه الأربعة ينوب عنها. طيب نحو جاء أخو بني نمر. ده مثال ابن مالك جاب فيه أمثلة من الايه؟ العلامات النائية. يعني لما تيجي تقول جاء أخو بني نمر لأن جاء علم ماضي أصله جاء أصله ايه؟ واحنا عارفين المثال لما يكون ألف وبعدين همزة يجوز في الاستغناء عن ايه؟ عن الحفظ. خلاص؟ يعني في من يقرأ وجاء أمر الله. إذا جاء أمر الله من بهمزة واحدة بس. وعليكم السلام. إذا جاء أمر الله خذ بالحق. فإن استغنى عن إحدى الايه؟ الهمزتين. عليكم السلام. طيب أخو جاء أخو إذا أخو ايه؟ فاعل ماله؟ مرفوع. علامة رفعه الواو. يبقى الواو دي نائبة عن مين؟ نائبة عن الضمة لأن الأصل في الرفع اللي إيه؟ الضمة. يبقى أنا دواو نائبة عن الضمة. طب أخو بني يبقى بني نعرفها إيه؟ مضاف إليه ماله؟ مجرور. علامة جر يبقى الياء دي نائبة عن مين؟ نائبة عن الكسرة لأن الأصل في الجر اللي إيه؟ الكسرة. طب ونمر مضاف إليه آخر. طيب ليه بني؟ ليه أخو مرفوع بالواو؟ لأنه الأسماء الخمسة. من الأسماء الست. بس أحمد بينا معها الخمسة دي؟ الأسماء الكام؟ الست. طب وبني؟ بني ما مضاف إليه؟ ما ليه مضروب الياء؟ الأسماء الستة برضه. لا ده ملحق بجمع المذكر. نعم. زي بنون وسنون. بنون وسنون وعليون وعليون. طب ومضاف نمر مضاف إليه؟ إيه ده الإضافة؟ حذف النون من بني. من بني. جميل. طب نمر مضاف اليه ماله؟ مجرور بالكسره. والله بقى ممكن نقول مجرور بالكسره يبقى خلاص خلصت المساله والكسره دي اصليه. وممكن نعتبره ممنوع من الصرف. لانه صوته ساكن؟ خلاص ان نمر نعتبره علم مؤنث. نعم. نعتبره علم ايه؟ مؤنث يبقى مجرور علم جريه الايه؟ الفتح. في الحاله دي بقى الفتحه نائبه عن مين؟ عن الكسره. نائبه عن الكسره. بيكون الشيخ مثل للنيابه. بأن ممكن ينوب حرف عن حركة أو ممكن ينوب حركة عن إيه؟ عن حركة. تمام؟ طيب. يعني ممكن ينوب حرف عن حركة زي الواو منابت عن الضمة والياء منابت عن الكسرة. وممكن تنوب حركة عن حركة زي الكسرة منابت زي الفتحة منابت عن مين؟ عن الكسرة. نمر يا سيدنا ممنوع من مصروفة. ممكن. وضع الاحتمال على العلم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. عدم. ع غير المعروف يعني عشان يبين بالظبط. يبقى الاوجه ان احنا نخلي النمر هنا مقصود بها مؤنث عشان تبقى ممنوع من صرف مجرور بالايه بالفتحه فتبقى داخل في التنفيذ. برحله فين؟ لا النمر يبقى قبيله اسمها قبيله نمر. خلاص يبقى نمر اخو بني نمر. قبيله نمر. وممكن بقى نقول انها مقصود بها مذكر خلاص يبقى تتصرف وتتجرى بالكسر. جميل. تفضل يا مولانا. شرع في تبيين مواضع النيابه في القضية شرع دلوقتي قال لك ان عندنا علامات اي علامه غير ضمه الرفع وفتحه النصب وكسره الجر وسكون الجاز تبقى علامات ايه؟ نائبه. طب النيابه دي لها مواضع ولا مالهاش مواضع؟ لا مواضع. فبيقول لك شرع الشيخ في بيان ايه؟ في تبيين مواضع النيابه. يعني امتى تنوب عن الحركات الاصليه علامات الاخرى؟ فالشيخ بدأ قال لك ايه؟ وارفع بواو وانصبن بالالف واجر بياء ما من الاسماء الاصل اللي هو هيبدا بالاسماء الايه؟ الست. تمام؟ احنا عارفين طبعا ان ابواب النيابه كام؟ سبعة ابواب. ابواب النيابه مش حالات النيابه. ايه الابواب التي ينوب فيها شيء عن علامه الاعراب الاصليه؟ الاسماء السته جمع المؤنث السالم والمذكر السالم والممنوع من الصرف. كده كام اثنين؟ كده خمسه. روح حلوين. احنا قلنا سبعه صح؟ كده احنا قلنا الخمسه الاسماء. المضارع الفعل المضارع الذي يتصل به يتصل بينه النون الذي اخره نون اللي هو الاسماء الخمسه يا سيدنا الافعال الخمسه. الافعال الخمسه معلش انا في مضاف الاخوه وجماعه الاسمية المخاطبه وايه السابع؟ المضارع المؤقت للاخر. خلاص هم دول الانواع الابواب السبعه للنيابه. الابواب السبعه ليه؟ للنيابه التي ينوب فيها شيء عن علامات الاعراب الاصليه. هذه ابواب سبعه ينوب فيها شيء عن علامات الاعراب الاصليه. هناك أبواب سبعة ينوب فيها شيء عن علامات الإعراب الأصلي. إيه هي علامة الإعراب الأصلية؟ الضمة وال ضمة الإيه؟ الرفع وفتحة النص وكسرة الجر وسكون الجزم. ما تقولش الضمة والفتحة وكسرة السكون؟ نعم. عشان ممكن تيجي فتحة في موضع تيجي فتحة في الجر وتيجي كسرة في النص يبقى ضمة الرفع فتحة النص وكسرة الجر وسكون الجزم. دي العلامات الايه؟ الاصلية. تمام؟ طيب الابواب السبعة ايه هي؟ قال لك والله الابواب السبعة خمسة في الاسم اثنين في الفعل واثنان في الفعل. طبعا فعل لما نتكلم عن الاعراب يبقى فعل ايه؟ المضارع. ايه هم الاثنين بتوع المضارع؟ المعتل الاخر والاسماء الخمسة. المعتل الاخر ينوب فيه ايه؟ ينوب فيه حذف حرف العلة عن سكون. حالة واحدة. والأفعال الإيه؟ الخمس. فالخمس تنوب فيها إيه؟ تنوب فيها ثبوت النون على الرفع عن ضمة الرفع وحذف النون عن الفتحة والسكون. جميل؟ طيب الخمسة بتوع الاسم زي ما الشيخ كده عزم الأسماء الست ينوب فيها إيه؟ الواو والألف والياء عن الضمة والفتحة والكسر. جمع المذكر السالم الواو والياء الواو عن الضمة الياء عن الكسر والفتح. طب المثنى الألف عن الضمة ينوب فيها الإيه؟ الألف عن الضمة والياء عن الفتح والكسر. طيب جمع المؤنث السالم الفتحة عن الضمة ينوب فيه الكسرة عن الفتح في النصب بس. والممنوع من الصرف الفتحة عن الكسرة تنوب فعلا الفتحة عن الايه؟ عن الكسر. يبقى كلهم كم باب؟ سبعة. من هذا التفصيل نرى لك ايه؟ هناك ابواب سبعة ينوب فيها شيء عن العلامات الايه؟ الاعراب الاصلي. قال ايه الشيء الذي ينوب؟ قالوا اما حرف. اما حركة. واما حركة. اما حذف. واما حذف. حرف او حركة او ايه؟ او حذف. الحرف واو الالف والياء والنون. خلاص. والحركه فتح عن الكسر والكسر عن الفتح والحاز حس النون حس النون أو حس الحرف العاد خلاص النون دخل الصوت إذا الشيء الذي ينوب عن علامة الإعراب إما حرف أو حركة أو إيه أو حس الحرف أربعة الألف والواو والياء والإيه والنون والحركة سين الفتحة نيابة عن الكسرة والكسرة نيابة عن الإيه الفتحة والحذف اثنين حذف النون وحذف العين وحذف الايه واضح يا شيخ شرع الشيخ رحمه الله الشيخ الملك يعني في تبيين ابواب الايه النياب فبدا بمين بدا بالاسماء الخمسه بدا بالاسماء الايه السته سؤال لماذا بدا الشيخ الملك بالاسماء السته لانها تحتاج الى تحتاج الى عمل مشروع لا المفروض لو الشروط يبقى يبدا بالمختش قلنا سيدنا ان الاصل الاسماء اقوى من الافعال والحروف طب ما عندنا المثنى والاسماء والجمع المذكر السالم اسماء بدا في الاسماء او بدا الفتحه والكسره والضم بما الف بما شبه الضمه الواو وبما شبه الفتحه الالف وبما شبه في تغير في الثلاث اوضاع في الاسماء السته بينون ثلاثه عن ثلاثه اسماء سته يعني ثلاثة ودي الوحيد اللي فيه نيابة كاملة بدأ خلاص يعني فعل المثنى ينوب اثنين عن ثلاثة وجمع المذكر السالم اثنين عن ثلاثة خلاص والمؤنث السالم واحد عن واحد عن واحد والممنوع الصرف واحد عن واحد عن واحد والمضارع في الاخر واحد عن واحد والافعال الخمسة اثنين عن ثلاثة صح يبقى مين الاول بالتقديم الاسماء الستة لان ينوب فيها ثلاثة عن ثلاثة ثم يلي ذلك مين المثنى ليه؟ ينوب اثنين عن اثنين عن ثلاث اثنين عن ثلاث لما جمع المذكر السالم برضو اثنين عن ثلاث نقول لأن التثنية مقدمة على الجمع التثنية مقدمة على الايه؟ على الجمع يبقى واحد يجي واحد ثاني يبقى كام؟ جالهم واحد ثالث يبقوا ايه؟ جمع دايما كده تعرف العلماء بيرتبوا ليه؟ طب ايه اللي يلي التثنية؟ الجمع جمع المذكر السالم عشان اثنين عن ثلاث ايه اللي يليهم بعد كده؟ المؤنث السالم ولا المؤنث الصارف؟ المؤنث السالم واحد عن ايه عن واحد الممنوع الصرف واحد عن واحد طب يقدم مين المؤنث بالظبط هي المؤنث لانه ما يلي الايه المذكر ويحمل عليه وبعد كده يخمس بمين بالممنوع الصرف تمام طيب بعد كده يجيب مين الافعال طب ليه قدر الخمسه دول على افعال طيب يا ترى يبدا بالافعال الخمسه ولا يبدا بالمضارع المفعول الاخير لا يجيب فيه اثنين ينوب عن ثلاثة صح يبدأ بالأكثر برضو لأن ينوب فيه اثنين عن كام عن ثلاثة ثم يثني بمين بالمعتل بالمعتل الآخر الفعل المضارع المعتل الآخر ولما يجيب المضارع المعتل الآخر ويجيب إعرابه يروح جايب الاسم المعتل الآخر وبرضه يجيب لك إيه إعرابه تتمة للباب وكده ينتهي باب الإعراب إن شاء الله تمام جميل المختار زينة ده ما جاب الاسم كان قدم الاسم على الفعل ها الاسم ايه اللي هو المعتل الاخر بس جابه كالتتمة مش مكان يعني تتمة ليس للقصد ليس مقصودة تتمة يعني هو قال لك بما ان انا قلت بقى اعراب السالم المعتل الاخر هو بالمرة خد اعراب الايه الاسم المعتل خلاص حتى كمان يبقى الباب بادئ بالاسم وختم بالايه بالاسم طيب سمعك صوتك يا شيخ عبد الرحمن ارفع بواوي ارفع بواوي سنسنن بالالف وانصبن بالالف مدنة بالالف يجرون بياء ما من الاسنى عشر اي اذكر من ذلك اي اذكر يعني الاسماء اللي هذكرها لك ده هي ارفع بالواو انصبن بالالف جرها بالياء تمام اي اذكر من ذاك اي من الاسماء الموصوفه ذو من ذاك اي من الاسماء الموصوفه ذو تمام جميل يبقى اول اسم الاسماء السته ذو بيرفع بالواو ينصب بالالف يجرب الايه بالياء تقول ذو علم ذا علم ذي علم طيب ولما قدم الرسول هو يقول الشيخ يقول لك وقدمه للزوم. ها اقرا شيخ وقدمه للزوم هذا للزومه للزومه هذا الاعراب يبقى لماذا قدم ذو في هذا الباب؟ لانه يلزم هذا الاعراب لا يعرب اعرابا غيره لا يعرب اعرابا بخلاف الاب يعني احنا متعودين ان احنا نبدا بمين؟ باب اسماء الخمسه الاولى. اب اخ حم، صح؟ طيب الاصح ان احنا نبدا باب ولا نبدا بذو؟ الاب طبعا. هو شوف قدم ايه؟ قدم ذو. طب ليه ما قدمش اب؟ قالك لان اب ممكن يتعقل بالضم اول، صح؟ انما ذو هو ليس لها الا اب. تمام؟ جميل. وقدمه للزوم هذا الإعراب، ولكنه إنما يعرب به إن صحبة أبانا، أي أظهر حل. يبقى إذن ذو بمعنى صاح. هو ده اللي بيعرب إعراب الأسماء الكام؟ خمس. الست. يبقى لا يرفع ذو بالواو ولا ينصب بالالف ولا يخفض بالياء الا بشرط. ايه هو الشرط؟ ان صحبه ابانا. يعني ايه ابانا؟ اظهر. ان اظهر صحبه يعني ان كان بمعنى ايه؟ صاحب. طب ليه يا ابن مالك اشترطت الشرط ده؟ ها؟ عشان يحترز عن مين؟ عن ذو الذي التي بمعنى الذي. تمام. واحترز بهذا القيد من ذو بمعنى الذي. وقيده في الكافية والعمدة لكونه معرضا. حال في الكافية ده برضه ابن مالك. قال ايه؟ قال يعربوا اعراب الاسماء الستة في المعنى، يعني يعربوا اعراب الاسماء الستة ذو اذا كان معربا. ذو اذا كان ايه؟ معرب. يبقى كده خرج ذو بمعنى الذي، لأن ذو بمعنى الذي مبني ولا معرف؟ مبني. صح؟ موصولة ايه؟ مبني. عليه قول الشاعر فحسبي من ذو عندهم ما كفاني. وكذلك فعل فين؟ فعل الشيخ فين؟ في العمد. العمد ده كتاب تاني لمين؟ ابن مالك. ابن مالك له كتب كتيرة جدا. ان شاء الله. يبقى في العمدة وفي الكافية الشيخ لما جاي يتكلم عن ذو اللي بتترفع بالواو وتنصب الالف في جنب الياء، قال ذو الايه؟ المعربة. ذو الايه؟ المعربة. لكن هنا في الألفية قال ذو ايه؟ بمعنى التي بمعنى صاحب. ان صحبة ابانا. طب ايه الفرق بين كلمة ابانا معناها ظهر صاحب الاعراب لما هناك ليه بالاعراب؟ نفس الامر، يعني هو يقدر يقيد زي ما هو عايز، بس هو وراء في الألفية ان تقييده بالصحبة احسن من تقييده بالايه؟ بالاعراب. لان تقييده بالاعراب هناك فيه دور لك، انت تعربه لو كان معرب يبقى في ايه؟ دوت. تعربه لو كان معرب يتوقف اعرابه على كونه معرب، يتوقف كونه معرب على ايه؟ على اعرابه. ده اسمه ايه؟ دوت. والدور لا يصح. لما نقول تعربه لو كان بمعنى صاحب، في دور هنا؟ علمت هنا ما فيش دور بقى خالص. فلذلك عدل عما صنعه في الكافية والعمدة الى قوله ايه؟ لذلك ذو ان صحبة أبد. شفت برضه إن الألفية صنفها بعد الكافية والعمدة. ما هو بقى إن هو لخص فيها الكافية ده صرح بكده، قال أحصى من الكافية الخلاصة. دي الخلاصة. اتفضل. وقيده في الكافية والعمدة لكونه معربا. ومن الأسماء الفم. يبقى أول الأسماء ذو. وتاني الأسماء الفم. وفيه لغات تثليث الفاء مع تخفيف الميم منقوصا او مقصورا. جميل. يبقى كده كام؟ ست. يعني يجوز فمن فمن فمن دول ثلاث مع تخفيف الميم ده المنقوصة اهو. منقوص تثليث الفاء مع تخفيف الميم منقوصة او مقصورا. ومقصورا فتقول ايه؟ فما فيما فما فما بتقول فام محمد فيم محمد فم محمد فما محمد فيما محمد فما محمد. دول كم لغة؟ ست. ثلث الفاء مع تخفيف الميم منقوصا او مقصورا. تمام. ومع تشديده واتباع الميم في الحركات. يبقى ايه؟ الميم سمن بتثلث الايه الميم الفاء بتثلث الايه الفاء وتشديد الايه الميم دول كمان كم لغه ثلاثه على الثلاثه يبقوا كام سته ولا في ثلاثه وسته يبقوا كام تسعه وقال لك واتباعها الميم في الحركات الثلاثه باع الميم يعني لو رفعت تقول فمن ولو نصبت تقول فمن ولو جربت تقول ايه سمن يبقى دول ثلاث لغات ثلاث يبقى دول 12 وتشيس سيدنا دول فتح وكسر التثليث فتح وكسر واتباعها الميمة ولا الميمة سمن واتباعها الميمة ده ندخل الميمة دي مرحول بيه صح خلينا نخلص بمعنى لو تغرف والله تجرب واحدة عدد صالح بالضبط الثلاثة اللي قلت ايه عند من يقول بتشديد الميم بتشديد ايه الميم في ناس بتثبت تشديد الميم وتثبت الفاء على الفتح بعدها بتثبت فمن فمن فمن دي لغة اي بعدها بتثبت الفاء تثبت الفاء يعني ايه تغير الفاء والحركات تغير الفاء الحركات الثلاث عند مين دي لغات ثلاثة يعني لغة كريم ولغة فهم ولغة عبد الرحمن كريم بيقول فم فمن فمن يشد الميم ويعربها ويفعل فاء فهمي هيقول فم فمن فمن يشد الميم ويعربها ويكسر الفاء عبد الرحمن يقول فم فمن فمن يشد الميم ورفع الفاء وايه ورفع ليه الفاء اطلاقا شيخ بيقول بقى لا هيتبع الفاء للميم لو رفع هيقول ايه فمن فيوافي مين عبد الرحمن لو نصب هيقول فمن فيوافي كريم لو جر يقول ايه سمن فيوافي ايه فهم يبقى دي لغه مش لغه مش شايف تمام مجرد التغيير الحركات لا ده اعراب مش لغه يبقى كده تسعة وممكن نقول انه مع عشرة او اتنى يعني ايه احنا ممكن نخلي اللغة التالتة دي لغة يعني ايه حاجة واحدة يبقى دول يبقى واتباعها الميمة في الحركات كما فعل بعين امرئ وابن من كما فعل بعيني امرئ وابن من وابن من عارفين كلمة امرئ من امرئ لما نرفعها ليه امرأة امرؤ نضم الره والهمس ولما ننصب نقول ايه امرأة نفتح الراء والهمس ولما نجرها نقول امرئ نكسر الراء والهمس كسر الهمزة وضم الهمزة وفتح الهمزة ده يا رب طب وضم الراء وفتح الراء وكسر الراء ده اتباع ده ايه زي خدنا رد وكده بالظبط نفس الكلام هنا في كلمة ابنم ابن ده لغة في الابن ابن ام بيقولوا في الرفع ايه ابن امون ابن امون بضم النون والميم وفي نصبه ابن من ابن من بفتح النون والميم في الجر ابن من بكسر النون والايه والميم طب الكسر والفتح والضم على الميم اعراب طب والكسر والفتح والضم على النون اتباع يبقى زي ما عملوا في امرئ وابن اتبعوا عينها للامها احنا قلنا ابن بقى لغه في الابن تمام اتبعوا ايه عينها للامها برضو عملوا في كلمه ايه ابن فم بتشديد الايه الميم هو بيتكلم عن اللغه الاخيره عن اللغه الايه الاخيره انه لما شد الميم راح اتبع الفاء لمين للميم يعني ايه اتبع الفاء للميم يعني في حاله الرفع يضم الفاء والميم في حاله النصب يفتح الفاء والميم وحرف الجر يكسر الفاء والميم هذه تفصيل ايه الكلام ماشي يا شيخ وانما يعرب بهذا الاعراب اللي هو الفم حيث الميم منه بان اي ذهب ذهب بخلاف ما يا شيخ عبد الرحمن عشان تقرا جمل ايوه في حسبه اي ذهب بخلاف ما وإنما يعرب بهذا الإعراب حيث الميم منه بان أي ذهب خلص يعني ايه؟ يعني متى يعرب الفم بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا؟ امتى ترفع الفم بالواو وانت تنصبه بالالف وانت تجره بالياء؟ اذا ذهبت منه الميم. اذا ذهبت منه الايه؟ الميم. فتقول في الرفع فوق، وفي النصب فاك، وفي الجر فيك. طيب لماذا ذكر ابن مالك الفم ثانيا؟ لأنه يعرف بالحركات. أول حاجة لأنه له شرط زي ما زوه، له شرط صح؟ له شرط زي ما زوه وزوه له شرط اللي يكون بمعنى صاحب، وفهم برضه له إيه؟ شرط اللي تخرج منه الميم. يبقى ده مناسبة. المناسبة الثانية أن كل منهما إذا تحقق شرطه ليس له إلا هذا الإعراب. يعني لو كان زوه بمعنى صاحب والفم خالية من الميم ما لهاش إلا الإعراب الأسماء الست، بخلاف الأب والأخ والحم والهم. تمام شيخ؟ طب عشان انا خايف الميم مبانه، يابانه دي فعلا معناها اختفى. بانه يعني ذهب. مش مناقشه. بانه له معنيان. ها بانه بمعنى ظهر، بمعنى ظهر، في بانه بمعنى ايه؟ ذهب. في اللغه موجود يقول لك ايه؟ لقد بان الحبيب. لقد ظهر الحبيب، يعني اجرني الحبيب. ومنه جاء كلمه البين. في البين فراق. يا ابو صح ذات بينكم السنه ممكن في المعنى ده؟ لا دي بين غير غلط. في البين بمعنى الايه؟ الفراق. قد بين الحبيب لقد صار اول كلمه يعني حتى كان يقول لك ايه؟ ونادى غراب البين يا قوم فيكم. غراب البين اللي هو ايه؟ التفرق. خد ايهما صح؟ خد ايهما. تمام؟ يبقى كلمة بانة حيث منه بانة يعني ايه؟ بان انفصل ذهب. نعم في جميع. الالف في بانة الف ايه؟ قفي برضو الف اطلاق. اطلاق لان ده فعل ماضي من عن فتح، فما تجيش الالف الا للايه؟ للاطلاق. قفي بالقفي. وكذلك الالف في ابانة، يبقى من ذاك ذو ان صحبة ابانة، الف ديت ايه؟ دي اعراب اطلاق. ده فعل ماضي من الفتح برضه. اللي في الصدر يا سيدنا اللي هي في الشطر الاولاني دي هتبقى على حسب برضه سيدنا. على حسب برضه. يعني ابانه فعل ماضي من الفتح، يبقى الالف بتاعته الف ايه؟ الف اطلاق. بانه فعل ماضي من الفتح، يبقى برضه الف بتاعته الف ايه؟ اطلاق. خلاص. انما لو لك مثلا ايه؟ وفعل امر ومضي بني، الالف ده الف ايه؟ استنى الف تثنيه. الف تثنيه خلاص. يبقى وفعل امر ومضي بني، يبقى ده الف ايه؟ اثنين. واعربه مضارعا ان عليا، ده مفرد. شوف خلي بالك من الالفات اللي ورا بعض دي. تمام ماشي يا شيخ. اي سيدنا اي ذهب بخلاف ما اذا لم يذهب منه فإنه يعرف الحركات عليه. جميل حلو. يعني الميم لو لم تذهب من الفم اللي يحصل يعرف بالحركات، يعرف بالحركات عليه. على مين؟ على فم، على الميم. الميم. يبقى عليه الهابط عليه دي رجع على الميم. على الميم. على الميم. يبقى فم بالميم ما ترفعوش بقى بالواو، ما تقولش فموك، ولا تنصب الالف تقول فماك، ولا تقول فميك، لا تقول فمك فمك فمك. ترفع بالضم على الميم، تنصب الفتحة على الميم، تجر بالكسر على ايه؟ على الميم. بس اشوف مثلا شيء كده في الصلاة. اتفضل. الا شيخ بيوم بقى يسمعنا صوته. انا اول مرة اسمع اوصل لحد شيخ محمد. ما شاء الله سبحان الله بنيجي على اخره وشتت. اتفضل يا ولا. اب اخ حم كذاك أي كما تقدم من ذي والفم في الإعراب كما ذكر وقال الإعراب بما ذكر. بما ذكر حلو. يبقى أب أخ حم كذاك، يبقى الأب والأخ والحم زي مين؟ زي الفم، زي ذو وزي الفم، زيهم في إيه؟ ها؟ في الإعراب بما ذكر. يعني إيه؟ في الرفع بالواو والنصب بالألف والجر بالإيه؟ بالياء. تمام. وقيد في التسهيل الحم وهو قريب الزوج بكونه غير مماثل، بكونه غير مماثل. ايه يا سيدنا؟ فرو مش عارف ايه فروان ديت ولا قروان؟ قروة قرأ أو خطأ. ايوه نعم قرو فإنه غير مماثل قرون قرون قرون وقرأن وخطأن يبقى خلي بالك الحام فيه لغة نبقى هنبدأ نفهم من كلام مين السيوط رحمه الله قال ايه قال اب اخ حام ده ابن مالك اب اخ حام كذاك زي زو زي ايه فم قال ابن مالك مسك الحام ده في التسهيل التسهيل ده كتاب ابن مالك وقال مش اي حام ترفع بالواو وتنصب بالايه بالالف والجر والياء ده الحام دي في اربع لغات حام في كام لغه اربع لغات اول لغه اللي هي اللغه المشهوره اللي معانا دي قريب الزوج اللي هي ايه لا مش قريب الزوج اللي هو ان يكون حام من غير ايه حاج ف ف وعين يعني حاه ومين زي فم وزي اب وزي اخ صح اللغه الثانيه بمعنى ايه هو معنى واحد قريب الزوج الحم في كل لغات معناه قريب زوج المرأة قريب زوج المرأة بس يختلف اللغة الثانية حمون حمو ح مفتوحة ميم ساكنة واو مضموم دي اللي ورد في الحديث الحم والموت خلاص هل بقى الحم دي ترفع بالواو وتنصب لف وتجرب ياء لا يبقى هنا اللغة الثانية حام زي كلمة ايه قرو زي كلمة ايه قرو او فرو خليها فرو مش مشكلة طيب اللغة الثالثة ها حم اللغة الثالثة ايه حم ح ميم حمزة مش حم مسنون حم يعني حم برضه تمام في الحاله دي تشبه كلمه ايه قر اللغه الرابعه حما زي حما مسنون بالظبط بس بمعنى ايه قريب الزوج قريب الزوج خلاص دي تشبه مين تشبه خطا حما حما قريب قريب اللي قبليها لا اللي قبليها حم بس كان الميم حم دي حما دي حما يبقى كده الحام فيها كم لغة؟ أربعة أربع لغات ها واحد حم حم حم حم حم مش الميم حم اللغة الثانية حم ون اللغة الثالثة حم أون اللغة الرابعة حما أون أربع لغات فأي هذه اللغات تعرف إعراب الأسماء الخمسة؟ في اللغة الأولى اللي هي حم يبقى لما يجي ابن مالك يقول لنا في التسهيل ولا يعرب الحم إعراب الفم إلا إذا لم يشبه الفروة والقرأ والخطأ نفهم الكلام ده ونفهموش يبقى يعرب إعراب الأسماء الستة في لغته الأولى وليس في لغته الثلاث الباقية يبقى وقيد في التسهيل الحمى وهو قريب الزوج بكونه إلى غير مماثل فروا وقرأ وخطأ يعني ما يكونش على لغة من هذه اللغة الثلاث فإنه إن ناسل في ذلك أغرب بالحركات وإن أضيف وإن أضيف وإن أضيف يعني إيه أنت لو جيت قلت الحام والموت ما إعراب الحام مبتدأ نعم ماله مرفوع بالضمة ليه مش مرفوع بالواو لأنه خرج عن شرط الأسماء خلاص نعم لأنه جاء على مثال فرض خلاص جاء على مثال ايه فار ولما يجي الشعر يقول لك ايه قلت لبواب لديه دارها تيزا اني حمها وجارها حمها معناها قريب الزوج برضه بس نعرف ايه خبر ان مرفوع علامه رفعه الضم علامه رفعه الايه الضم طب ليه ما ترفعش بالواو لانه على مثال ايه قر انه على مثال ايه قر كده واضح يا شيخ تمام وقال ايه تاني بقى وين أضيف وفيه أن الأب والأخ قد يشدد أن الأب والأخ قد يشدد آخرهما آخرهما ما ينفع صح؟ فيه في مين؟ في الأب والأخ في التسهيل برضه في التسهيل يبقى هو ابن مالك في التسهيل كان واسع شوي ها؟ هاي في التسهيل جاب كلام عن الحمل وامتى يعرب اعراب الاسماء الستة وامتى ما يعرفش، وجاب كلام عن الاب والاخ. قال لك الاب والاخ ممكن في من لغاتهما تشديد الباء، اب اخ في الحاله دي لو شددت الباء والتاء والخاء خلاص يتعرف بالحركات على طول حتى لو اضيف، يعني جاء ابك واخك تمام، زي ما تقول جاء عمك وامك صح، يعني فاقول جاءت امك جاء عموك، ما ينفعش اقول جاء ابوك ولا اخوك، يبقى عند تشديد الباء والخاء خرج عن مين؟ على اسماء الست. يبقى اذا متى تعرب الاب والاخ يعرب الاسماء الستة؟ اذا لم تشدد بالضبط. يبقى ديت سيدنا لسه ما والله تعالى على وعلى على طول إذا مات تعرب الأب والأخ أعراب الأسماء الستة إذا لم تشدد آخر، إذا لم تشدد آخر وما إذا لم يشدد آخر طبعا يشدد ده فعلا من المفروض بعدين إذا لم يشدد آخر فإن شدد أعرب إعرابا عاديا بالحركة. ده كلام جميل جدا كده. ذكر الشيخ كم اسم الاسماء؟ خمس. ذو والفم واب واخو حم، ها وايه بقى تاني؟ وهن وهانو وهن كذلك وهو كناية عن اسماء الاجناس. وقيل ما يستقبح ذكره. وقيل الفرج خاصة. قال في التسهيل وقد يشدد نونه. صح سيدنا؟ نعم. يبقى هن ايه هو الهن؟ تفسيره اما انه كناية عن اسماء الاجناس، يعني الهن كله ايه؟ كله شيء، يعني احفظ هناك يعني مالك، احفظ هناك يعني اهلك، احفظ هناك يعني عيالك، احفظ هناك يعني ما تملك، اسمه كناية عن اسماء ايه؟ الاجناس. وقيل كناية عن عما يستقبح ذكره، قل احفظ هناك يعني احفظ مثلا ايه؟ الشيء السيء ما يستقبح ايه ذكره. وقيل احفظ هناك يعني احفظ فرجك خاصة يعني. بثلاث معاني الكلمة الايه؟ الهن. طيب قال في التسهيل ممكن نقول الهن بتسهيل ايه؟ النون. خلاص يبقى زي الاب والايه؟ والاخ. ده بقى رجع فيها الى استعمال العرب، فوجد بعضهم وجد ان نستعمل في كذا، وبعضهم وجد ان نستعمل في كذا، وبعضهم وجد ان نستعمل في كذا. وفي الحديث فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. إذا رأيتم الرجل ينتسب لغير أهله، ما أعرفش إيه يعني أول حديث، أنا مش حافظ النص كويس، بس معنى الحديث كده، إذا رأيتم الرجل ينتسب لإيه لغير أهله فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. أعظوه بهن أبيه يعني انسبوه لأهله غصبا عنه. يعني انت مثلا هو بيقول انا ابن الاكرمين، تقول لا انت فلان ابن فلان، فاعظوه بهن ابيه ولا تكنوا. لو قال تعالى ادعوهم لان ابي يعني ايه؟ انسبوه لماء ابي. تمام. فبيرجع فيها بقى الاستعمالات العرب لهذه الايه اللفظ. ماشي سيدي. والنص في هذا الأخير هو الهن. ما هو أي القرية في أي معنى تتبع كلمة عرب؟ يعني إيه الحمو؟ إيه معنى الحمو؟ قريب الزوج. طيب مين ينجب إن الحمو قريب الزوج؟ استمع العرب. استمع العرب. مثلا مش عارف كلمة بانة. بانة لها كم معنى؟ معنيين، ظهر وإيه وانفصل. إيه الدليل؟ تتبع كلمة واجب من كلام ربي يستعمل دي كذا دي كذا. اللي هي معاني الألفاظ اللي هي لغة العرب نفسها. ماشي. والنص في هذا الأخير وهو هن بأن يكون معربا بالحركات على النون، أحسن من الإتمام. أحسن من الإتمام. خلي بالك احنا هنا نتكلم عن ايه؟ عن الأسماء الستة. هل يجب إعرابها هذا الإعراب؟ هل يجب رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء؟ إذا استوفى الشروط. لا، احنا قلنا ذو وفم إذا استوفى الشروط يجب. وهن يعني بناء على انه ضم لكن اب واخ وحم وهن لا ليس من الواجب اعرابها هذا العام يعني ضم شروط انه يكون عندنا حمل يعني اذا افترض انه جحم على اللغه الاولى احنا بنقول على غير مثلا لنشمل شروط الحرفين اللي هو ذو وفن بالضبط احنا بنقول ذو وفن اذا استوفي الشروط الشرط بتاعهم لذو تكون بمعنى صاحب وفن تكون خاليه من مين وجب اعرابهما هذا الاعراب تمام طيب واما بقيه الاسماء الاربعه الاب والاخ والحم والهن خلاص ففيها ثلاث لغات فيها كم ايه ثلاث لغات يعني ايه يعني هي مستوفية للشروط لكن ممكن نستعملها ممكن تعرف بحروف وده الاصل انك تريد ابوك اباك ابي اخوك اخاك اخي حموك حماك حمي الا ان الهن هذه اللغه فيها ضعيفه الهن هذه اللغه فيها ايه لذلك حكاها سيبويه ولم يسمعها غيره من العلماء لذلك السيبويه يقول باب الاسماء السته المعتله المضافه غيره من انه هيقول باب الاسماء الكام الخامس لانه ما سمعش مين هن ما سمعش الهن بيترفع بالواو وتنصب الالف والجرب الياء كل اللي سمعوا ان الهن بيترفع بالضمه وتنصب الفتحه والجرب الايه بالكسر اقول هذا هنك احفظ هنك حافظ على هنك المفيد مقدم على النافي صح عشان كده هي الصح ان احنا نسمع كام خمس لا ست المثبت قدر على النافي ومن سمع حج على من لم يكن حتى لو كانت لغة حتى لو لغة قليل موجود لكن بما ان لم يستعمل غير سيبويه تبقى لغة مشهورة ولا لغة قليلة طب ايه الاشهر في هن او الحديث او انها تعرف بالحركات على اخرها اسمه لغة النقص اسمه لغة الايه بالشباب كلمة يد ودم هي يد من رفع له ونصبها بالالف والجرام الياء ولا ضمه وفتحه وكسره تقول هذه يدك احفظ يدك حافظ على يدك دمك دمك دمك هنك هنك هنك صح؟ فده اسمه لغه الايه؟ النقص لغه النقص يبقى عندنا الاب والاخ والحم يفترقوا عن الهم ان الهم الاشهر فيه الايه؟ النقص اما الاب والاخ والحم الاشهر فيهم الايه الاتمام الايه الاتمام ان انا عارفها بالايه بالحروف ابوك اباك ابيك تمام طيب اتفضل يا شيخ قال عليه الصلاه والسلام من تعزى بعزاء جاهلية ايوه فأعضوه بهني أبيه ولا تكن من تعزى بعزاء الجاهلية يعني اللي ينتسب لنسب الجاهلية يقول احنا كنا كذا واحنا كنا كذا واحنا كنا كذا فأعضوه بهني أبيه يعني انسبوه لماء أبيه خلاص أو لذكر أبيه أو لفرج أبيه ولا تكن واضح يا شيخ فهنا الشيخ قال ايه بهاني ابي هنا البحر فجر وهن اسم مجرور اسم مجرور بالباء وعلى مجرد الكسره الظاهره ده على لغه ايه اللي بيسمع ده على لغه النقص من اللغه اللي اسمها لغه الايه ولو جاء بالاتمام لقال ايه جرب لي بهاني ابي زي ما يقول مثلا في ابي اخيه او باخي حميه لو الاتمام تبقى بهاني بالياء ايه هاني ابي صح كده بدليل نقول ان دي افصح ودي ايوه النقص في هن افصح كده الشيخ ابن مالك قال ايه والنقص في هذا الاخير لو هن احسن احسن من مين من الاتمام من اشهر واقوى خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم ايه نفق به صح واما الاب والاخ والحم فالقصر فيها احسن او قصدي ليه الاتمام احسن من الايه من النقص تمام اتفضل والنقص في اب وتاليه وهما اخ وحم يندر يقل يبقى اذا الاب والاخ والحم هل يجوز فيهما النقص قليل يعني اذا استوفت الشروط هل ممكن ما تمهاش يجوز ولكنه ايه قليل. يعني ايه خلينا نقول هذا ابوك، رايت ابك، مررت بابك، لازم اقول ابوك اباك ابيك، اقول ابوك ابك ابك، ارفع بالضم وانصوب الفتحه وضرب الكسره يجوز. ضروري شعريه لا يجوز ولكنه ايه قليل. يبقى تسمع لغه النقص في الاب والاخ والحم، تمام؟ برميجي مقارب بين هم في ناحيه واب واخ وحم في ناحيه، العكس العكس على طول. هم الاحسن فعل ايه؟ النقص ويقل الاتمام. اب واخو حم الاحسن فعل اتمام ويقل ايه النقص، لكن كل منهما صحيح وجائز. طب من شواهد النقص ها فقوله بابه بابه اقتدى، بابه اقتدى عدي في الكرم، عدي في الكرم، عدي في الكرم. ومن يشابه أباه، ومن يشابه أباه أباه فما ظلم. مشهور أول مثل ده، ومن يشابه أباه فما ظلم. بأبه اقتدى عدي في الكرم. نعرف كده بأبه بره ومجرور البحر فجار. ما يغلب الحرف ده البحر فجار. أبه مجرور بالباء وعلامة الجر، مجرور بالباء وعلامة الجر الكاسرة مش الياء، على لغة الايه، على لغة النقص. النقص. ومن يشابه أباه، نعرف أباه ايه؟ يشابه أباه ده مفعول به، مفعول به، ماله منصوب وعلامة نصبه على لغة النقص. تمام. يبقى الاثنين جايزين اهم. وقصرها أي أب وأخ وحم بأن تكون بالألف مطلقا. أيوة. يبقى في حاجة اسمها لغة القصر، دي لغة ثالثة بقى اسمها لغة الايه، القصر. مالها بقى؟ من نقصهن أشهر. جميل. كقوله إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. غايتها. حلو جدا. هو بيقول لك إيه بقى؟ وقصره الأب والأخ والحم، الثلاثة دول قصرها من نقصهن أشهر، أشهر من النقص. يبقى في لغة ثالثة في الأب والأخ والحم ما لغة الإيه؟ القصر. إيه لغة القصر؟ إن أنا أعتبرها اسم مقصور. ما تعرف اسم مقصور في اللغة؟ الاسم مقصور هو ما انتهى بالألف. الاسم المقصور اسم معرب انتهى به بألف اللازم. زي ايه؟ زي فتى. زي ايه؟ فتى. وهدى. سأقول جاء فتاك، رأيت فتاك، مررت بفتاك، صح؟ ما يعرف فتاك؟ فعل مرفوع بضمة مقدرة، مفعول به منصوب بفتحة مقدرة، مجرور بكسرة ايه؟ مقدرة، صح؟ فقال لك ممكن الأب والأخ والحم تعامل هذه المعاملة، فتقول جاء أباك، رأيت أباك، مررت بأباك. هذا قصر. يبقى ده اسم لغة الايه؟ القصر. يبقى لما نقول جاء أباك نعرف أباك ايه؟ مرفوع على الألف، صح؟ بالتعسر. رأيت أباك منصوب بفتحة مقدرة على الألف. سلمت على أباك مجرور بكسرة، مجرور بكسرة مقدرة على الإيه، على الألف. دي اسمها لغة الإيه، القصر. طب لغة القصر في الأب والأخ والحم مرتبتها إيه؟ مش أشهر يعني، ونقصهن أشهر يعني. يعني النقص، النقص أشهر من القصر. مشهور لدى القصر. أيوة. يبقى ثلاث لغتهم الإتمام الأول، ما اتمنهاش خد اللي بعدها الإيه، القصر، خلاص. أدنى واحدة فيهم مين؟ النقص. النقص، خلاص. يبقى ونقصهن أشهر. أقول جاء أبوك ولا جاء أباك ولا جاء أبوك؟ جاء أبوك. الثلاثة صح. أيوة هذا صح، لكن الأحسن أبوك. أبوك يقول لا يغلب صح. عديد النحويين يعرف ويختم. نعم. خلاص. جاء أبوك، جاء أباك، جاء أبوك، الثلاثة صح، بس الأحسن أبوك. جاء أبوك. طب ما استعملش جاء أبوك، يبقى اللي بعديها في الحسن أبوك. جاء أباك. أباك اللي هي بالقاف. بالقاف. ما هي اللي هو ما رتبهمش برضه. طيب النقص بقى دي في الأخر خالص أضعفه، جاء أبوك، لكنها جائزة ولا مش جائزة؟ هو وقصرها من نفسهن ايه؟ اشهر. يبقى ارتبها نظيمة. وفي الاخر علق بالكلام ان انا بتكلم عن كلام السيوطي بالظبط. كلام السيوطي خلى الاشهر بعد كده اللي هو النازل بعد كده اللي هو مصر برضه تابع لمين؟ تابع لابن ماجه. ابو الحفن حمل كذاك وهانوا والنقص في هذا الاخير احسنوا وفي اب وتاليه هندروا وقصرها من نقصهن ايه اشهر. اذا احنا نستنتج ان الاسماء السته لما تيجي ماشي ماشي ماشي عن الاعراض جاب التابع نذكر الذي يلي الاتصال عن الابعد منه وعن جاب التابع ممكن الاوسط. يبقى نقول ايه الاسماء السته اذا استكملت الشروط اذا استكملت الايه الشروط نقسمها قسمين. القسم الاول ذو والفم شرط ذو شرط ذو الصحبه وشرط الفم الخلو من الايه من الميم خلاص اضافه لبقيه الشروط اللي جايه دلوقتي. والقسم الثاني اب واخ وحم اخ حم وهن عدم التشديد. قال لك طبعا في دول عدم الايه التشديد مع الشروط اللي جايه دي. ذو والفم اذا استكملت الشروط وجب اعرابها بالاتمام اللي هي بالواو والالف والياء رفع بالواو ونصب الالف جرب الايه بالحروف. تمام جميل جدا. الاب والاخ والحم والهان نفصلهم قسمين. نفصلهم ايه القسم الاول الاب والاخ والحم بلا تشديد والقسم الثاني الهان. الاب والاخ والحم في ثلاث لغات الاتمام دي رقم واحد القصر دي رقم كام اثنين النقص دي رقم كام ثلاثة. الاتمام يعني بالايه رفع بالواو نصب بالالف جر بالياء ابوك اباك ابيك اخوك اخاك اخيك حموك حماك حميك قصروا بالله القصر يبقى كله بالايه بالالف اباك اخاك حماك في الرفع والنصب والجر. النقص بلا حروف ابوك ابت ابت اخوك اخوك اخي حمك حمك حمد بلا حروف بدا بالايه بالحركه. واضح يا شيخ ومترتبه اهي اللغه الاولى الاتمام اللغه الثانيه القصر اللغه الثالثه الايه النقص. هان بقى اعكس الاولى مع الثالثه يبقى هان اللغه الاولى فيها الايه النقص. النقص دي رقم كام اللي هي بالايه بالحركات بلا حروف هنك هنك هنك. تمام طيب اللغه الايه الثانيه فيها هو الشيخ ما ذكرش فيها غير لغتين. في خلاف بين العلماء هل الهان يجوز فيها القصر ولا لا يجوز فيها القصر. هل ينفع اقول ايه هذا هناك احفظ هناك حفظ على هناك؟ قال لك ده يتوقف على السماع يتوقف على ايه لغات مش لا كنا كنا دي لغات كله مبني على السماء دي ايه لغات واللغات مبنيه على السماء. احنا ما قلناش ان يجوز فيها القصر الا لما سمعنا الشعر بيقول ان اباها وابا ابا. نعم وقلناش ان يجوز فيها النقص الا لما سمعنا الشعر بيقول بابي اقتدى عدي. فاللي يجيب لنا شاهد فيه هناك في حاله الرفع او الجر نقول له مش قصر. ما جابش يبقى خلاص هو لغه الايه النقص والاتمام الاتمام بالواو والالف والايه والياء. واضح كده يا شيخ ان شاء الله. طيب الشعر قال ايه بقى الشاهد بتاع القصر في الهم ان اباها وابا اباها قد بلغ في المجد غايته. ايه اللي عرفنا ان ده اسلوب قصر او لغه قصر هو وابا ابيها قال اباها الثانيه ده ان اباها وابا اباها. لما نيجي نعرف اباها الاولانيه ده اسمين يبقى تحتمل ان يكون منصوب بالالف وابا معطوف عليه يبقى برضه تحتمل ان يكون منصوب بالايه بالالف. لكن الثالثه بتاعتها مضاف اليه مضاف اليه ولا مضاف لشيء مضاف اليه برضه مضاف اليه ماله مجرور. لو مشي على لغه الاتمام كان قال ابا ابيها لكن ده ابا اباه يبقى ده لغه الايه القصر. يبقى اللي دل ده لغه القصر وجود اباها الثالثه ماشي تمام شايف وغايتها برضه ده لا غايتها ده مثنى اه ده مثنى برضه ده كان قال غايتها ده بيجي لنا في اللغات المثنى لا بس هو انا بتكلم على ان هو يعني لو ربما اتى بغايتها اللي لا عليها في موضع ان شاء الله المثنى ان شاء الله. بقى انا عرفنا الشاهد هنا في ايه؟ في كلمة أباها الثانية، لان هي دي اللي مالها اللي موقعها مجرور خلاص مضاف اليه، فلو جاء بالاتمام كان الايه أبيها، ولما جاء بالالف عرفنا دي على لغة الايه القصر. فهمنا كده لغة الاسماء الستة ان شاء الله. طيب كده احنا عرفنا بعض الشروط التي تعرف بها الاسماء الستة بالحروف. هل انتهت الشروط؟ لا، في اربع شروط اساسية بقى لكل الاسماء. افرش محمد. وشرط ذا الإعرابي المتقدم في الأسماء المتقدم في الأسماء المذكورة. إيه هو الإعراب المتقدم في الأسماء المذكورة؟ الرفع بالواو ونصب الألف الجر بالياء. أي يضفن، وإلا فتعرب بحركات ظاهرة نحو إن له أبا وله أخ وبنات الأخ. بس يبقى الشرط الأول في إعراب الأسماء الستة أن تكون مضاف. أن تكون إيه؟ مضاف. يعني مضافة؟ يعني يجي بعدها مضاف إليه. طيب افرض ما جاش بعدها مضاف إليه؟ تعرف الحركات العادية. تعرف الحركات الظاهرة. يعني تترفع بالضم ظاهر وتتنصب فتحة ظاهرة وتجر بكسرة ظاهرة. وراح بديك ثلاث أمثلة. إن له أبا. وله أخ. أبا نعربها. إن لا اسم إن. اسم إن ماله؟ منصوب بالفتح. طيب وله أخ. وده خبر. لا مبتدا اخ مبتدا مرفوع علامه رفعيه الضمه وبنات الاخ مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسر. طبعا احنا نقول كان ينبغي على الشيخ السيوطي انه يقدم المثال بتاع ايه وله اخ، عشان ده معروف ان الرفع مقدم على مين؟ على النصب. يبقى كان المفروض يقول ايه؟ نحو وله اخ ان له ابا وبنات الاخ. تمام جميل. وان تكون الإضافة. يبقى ده الشرط الثاني هو بقى. يبقى الشرط الأول أن يضاف، والشرط الثاني أن تكون الإضافة لا للياء. لا للياء ما كنش لياء أي. أي لا لياء المتكلم. لا يعني ما كنش مضاف لياء المتكلم. خلاص. طب إذا أضيف لياء المتكلم هيقول وإلا فتعرب بحركات مقدرة النحو أخي هارون إني لا أملك إلا نفسي وأخي. جميل. قال أخي هارون إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فأنا جاب أخي مرتين مضافة لمين؟ لياء المتكلم. مش كان المفروض يجيب مثال ثالث؟ أيوة. يقول لك بس سيوط ناصح وفاهم. يقول لك أخي لا أملك إلا نفسي وأخي. أخي دي تحتمل النصب والجر. يبقى وأخي هارون أخي مبتدا. هارون خبر. وهارون لا بدأ. أنا لا أملك إلا نفسي وأخي. أخي ممكن تبقى معطوف على نفسي. يبقى أنا لا أملك إلا نفسي وأملك، يعني أملك حاجتين، أملك نفسي وأملك أخي. يبقى معطوف على نفسي يبقى منصوب. صح. وممكن يكون معطوف على الياء. يبقى لا أملك إلا نفسي ونفس أخي. يبقى إيه في محل ده؟ يبقى أخي في الآية الثانية تحتمل النصب وتحتمل الإيه الجر، لذلك اتفقنا. يبقى هنا في الثلاث حاجات دول او في الثلاث توجيهات دول اخي هتبقى معربة بايه؟ بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. تكون معربة بايش؟ بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ واضح يا شيخ. طيب الشرط الثالث وان تكون مكبرة. ثانية قولش محمد الشرط الايه الثالث وان تكون مكبرة. طبعا بلا ما يذكره ابن مالك. والا فتعرب بحركات ظاهرة وان تكون مكبرة. نعم بالضبط كده. وبعدين هو قال لك وان تكون مكبرة مش مكبرة، لان هنا تكون يا سيدنا اسم ان ضمير مستتر في ذروة ثنائية. اسم تكون ضمير مستتر في ذروة ثنائية مكبرة في صور تكون. أنا قلت مكبرة. تكون مكبرة. يبقى الشرط الثالث أن تكون هذه الأسماء مكبرة. مكبرة يعني مش ليست إيه صغيرة. ليست إيه مصغرة. تبيزها صغيرة. تعرف بالحركات العادية. الحركات الظاهرة. يعني تقول مثلا جاء أخيك. ولا أخيوك. أخيوك. أخيك. رأيت أخيك. مررت به أخيك. يبقى إذا صغيرة تعرف بالحركات دي الظاهرة. تمام. وأن تكون مفردة. ده الشرط الإيه؟ الرابع. وإلا فتعرف في حال التثنية والجمع إعرابهما. إعرابهما. يعني لو جت مثنى تعرب عرب مثنى دي كجاء ولو... كجاء كجاء لسه بقى داخل التمثيل يبقى لو جت مثنى تعرب ايه مثنى ولو جت جمع تعرب جمع لكن لو جت مفرد تعرب عرب الاسماء ايه السه قلنا بقى لما يذكر ابن ملك الشرطين الشيخ فهمي قال لان النص ده او النظم ده مش موضوع للمبتدئين وانا موضوع لمين لنوع من المتخصصين فمعروف يزيد الشرطين عندهم ثم ان ابن ملك لما ذكر الاسماء ذكرها مفردة مكبرة ولا ذكرها مجموعة مصغرة ذكرها مفردة مكبرة فاكتفى باللفظ اكتفى باللفظ عن الايه عن القيد خلاص زي ما الشيخ الشاطبي كده قال ايه وباللفظ استغني عن القيد ان جلى تمام اول شيء كجاء دي صح حسين كجاء من تحفظ بقى الالفيه يا غلبت كجاء ابيك كجاء ابيك برضه ولا عمك لا جاء اخو ابيك اخو ابيك يا عم كجاء اخو كجاء اخو ابيك كجاء اخو ابيك ذا اعتلى روح بقى بنديك مثال للثلاثه اهم فاخو و فاخو ايه ما هي دي ممسوحه فاخو مفرد ما هي دي ممسوحه فاخو مفرد مكبر مضاف إلى أبيك وأبي مفرد مكبر مضاف إلى الكافي وذا مضاف إلى عتلة وقد حوى هذا المثال كون المضاف إليه كون المضاف كون المضاف إليه ظاهرا ومضمرا ومعرفة ونكرة شفت مثال صغير قد كده هو نعرف بقى لم في كل حال جاب لك واحد مرفوع اللي هو أخو واحد منصوب اللي هو ذا واحد مجرور اللي هو إيه أبي صح؟ طيب وجاب لك مرة المضاف اسم ظاهر ماشي اللي هو زعتلة أخو أبيه ومرة المضاف ضمير أبيك صح؟ وجاب مرة المضاف إليه ناكرة زعتلة ومرة جاب المضاف إليه معرفة أخو أبيك يقول لك إيه أي مضاف إليه يمشي المهم ابعد عن مين؟ عن يا المتكلم ده مثال من ابن مالك بس مثال في الجوز ها؟ وشرط ذا الإعرابي أن يضفنا لا للياء كجاء أخو أبي كذا عتلة تعالوا نعرف كده جاء فعل ماضي أخو زي جاء بني نمر كده ذا عتلة قريب منها جدا يبقى جاء فعل ماضي فعل ماضي مبني على مبني على الفتح فين الفتح ده؟ ما احنا سيدنا قلنا يجوز إننا مقدر على الهمزة مقدر على الهمزة أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو الواو نيابة عن الضم الضم لأنه من الأسماء الست طيب أبيك مضاف إليه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن كسر مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن كسر الأسماء الست أبو الكاف ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ضمير مبني على الفتح على الفتح في محل جر إيه مضاف إليه ذا ده بقى هتبقى مفعول به لا حال الفعل جاء لازم جاء اخو ابيك زعتلة يعني جاء عموك متعاليا متعاليا زعتلة زعتلة او راكب حاجة عالية راكب بغل مثلا وراكب اصفاد جاء اخو ابيك زعتلة يعني جاء صاحب اعتلاء ما يعرف ذا هنا حال حال مالها منصوبة وعلامة نصبه الالف الالف نيابة عن الفتحة لانه الاسماء الست واعتلة مضاف إليه مضاف إليه ماله مجرور وعلامة جره الكسرة المقطعة على الألف من المنزلات تعالى النوع الكسرة المقطعة على الهمزة المحسوبة الهمزة المحسوبة زي جاء زي جاء يبقى ده مثال جمع فيه ابن مالك الرفع والنصب والجر واستكمل الشروط وكلها واضح مش شايف يبقى هذا هو الباب الأول مما يعرب بعلامات الفرعية وقد رأينا فيه ما قاله ابن مالك وما شرحه في السيوان ومثال سيدنا ذكروا كده من نفس الأخير اللي هو اقتبطه مثلا من كلام لا لا مش مقتبط ده تمثيل هو ركب دي عشان كده نعم وفي الحقيقة أن الله سبحانه هو الذي رتبها نحسب هذا الرجل أنه كان مخلصا ما حدش سبحان الله يعني وفق التوفيق ده كله مخلصا يا سيدنا مخلصا إن الله عبادة المخلصين لا سيدنا عمر لعبد الله مخلصين مش هي هذا ده من نحن لكن انت تخلص على قد ما تقدر لحد بقى ايه يمكن ربنا سبحانه وتعالى ايه الله يستخلصك فتبقى من المخلصين لو كان مخلصا وكان رسول النبي كان مخلصا كان من المخلصين مخلصا لا هو الانسان اذا اخلص نفسه فهو مخلص إذا يعني شد بقى في الإخلاص كده لله سبحانه وتعالى ممكن ربي سبحانه وتعالى يدرجه لحد ما إيه المخفر. إذا أخلصه والله بقى خلاص بعد بقى عامل الشيطان لأن الشيطان لما عاهد ربنا في الأول قال له بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا المخلصين مش المخلصين بقى المخلصين اللي انت خلاص تحكم بان انت خلاص دول اتعلموا عليهم ما حدش يقدر من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلكم وانا وإياي والمسلمين أجمعين. الله تعالى أعلى وأعلم. كم الصفحات؟ صفحات؟ طيب بسرعة كده نقرأ البابين التاليين لهذا الباب ونحفظ الاثنين دول بس سيدنا نحفظ بقى سيدنا وانا مش عارف تحفظ محمد. يقول ابن مالك رحمه الله ونفعنا بعلمه بعدما تحدث عن الأسماء الست قال رحمه الله بالألف يرفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع واو وبيجرر وانصبي وبيا أجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه زين وشبه زيني وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه تعالى شيء يجب ايه الالف وما بيتاه والف نكتفي ولا ناخذ مرة بس كده ناخذ بيتين وما بيتاه والف قد جمعا يكسر في النصب في الجر وفي النصب معا كذا اولات والذي اسما قد جعل كأذرعاء والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا ايضا قبس نقف هنا كأذرعات طيب نرى بطريقتين أخرين يقول بقى بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا هلات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل دولة برضو ترتب تكثر العرضي بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه زين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى تولد اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. الله أعلم.